أسباب الخطر كثيرة، والله كثيرة. نعم، ولا داعي لأن نعدد هذه الأسباب في قائمة، وفي كل يوم يتجدد هذا السبب، في كل يوم يمكن أن يفاجأ أحدنا بمظهر جديد من مظاهر السخرية بدين الله. نعم، قيل لي يا أخي هؤلاء موجودون في مجتمعاتنا وهؤلاء كاذبون، نحن يعني نفضحهم في كذبهم. نقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. الباري ستار يأمر بالستر، ثم إذا أردنا أن نصلح الفساد أو أن نقوم الاعوجاج أو أن نعالج النفاق، لا نعالجه بجلسات نصف فيها هذه الأوضاع على سبيل التسلية، لا نعالجها بأن نصف هذه الأشياء نصفها بيان وصفي في سبيل أن نضحك أو أن نتسلى، لا، ليس هذا هو سبيل التقويم. سبيل التقويم أن تواجه هؤلاء وتحاورهم، سبيل التقويم أن تمتلئ نعم وسائل إعلامنا بمثل هذه المجالس، ننبه الإنسان إلى ضرورة الصدق مع الله، إلى ضرورة أن يكون ظاهرنا كباطننا. نعم،